أول هذه الأسئلة أحد الإخوة لا يزال يشكل عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول نرجو توضيح العبارة ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها. الذي دون النفس ما هو؟ النفس يعني هو القتل القصاص، يعني إذهاب النفس الحياة، وما دونها لا يخلو. يقسم العلماء إلى قسمين، جرح أو طرف. الطرف مثل قطع اليد، الجرح مثل الموضحة مثل المنقلة، سيأتي كل ذلك مفصل إن شاء الله في درس الغد. المراد هنا أن المؤلف يقول من يقاد منه في النفس كذلك يقاد عنه فيما دون النفس في الجروح وفي إزالة الأطراف. وهذه الشروط الأربعة التي قلت لكم، أن يكون القاتل أو القاطع الطرف أو الجارح متعمدا، هذا واحد. أن يكون مكلفا، يعني لا يكون مدموما ولا صغيرا. أن يكون مكافئا للمقتول أو للمجني عليه. والرابع أن لا يكون أبدا أو أبا أو أما. ورأيتم الخلاف في الأم كما مر. هنا يقول الأخ كيف الممسك، يعني هذا الأخ أشكل عليه، أنتم رأيتم في روايتان في المذهب، ويقول كيف الممسك لا يقتص منه مع أن الاشتراك في القتل يوجب القصاص، وهذا اشترك واضح الاشتراك في القصاص، يعني إنسان أخذ كما ذكر المؤلف حديدة فقطع يد رجل، أو أخذ سكينا فوضعها على رقبة شخص فضغط عليها حتى ذهبت روحه، هذا اشتراك، هذا ما اشترك في القتل، أمسكه وحينئذ قتله الآخر. فالذي باشر القتل من هو؟ هو الآخر. إنسان حفر مثلا بئرا في طريق يمر به الناس، فجاء آخر ودفع فيها شخص، نقول القتل على الدافع إذا مات المرمي. لماذا؟ لكن لو سقط إنسان دون أن يلقيه أحد يكون ماذا؟ المتسبب هو. فهذه المسألة فيها خلاف، وأنا رجحت ذلك، هذا نظري أنا، السبب لأن هذا الأمر فيه غير واضح، والقصاص ليس أمرا بسهل، فهذا الذي جانى وقتل اقتص منه وذهب، ولكن الآخر فيه احتمال، ونحن مأمورون بأن ندرى الحدود بالشبهات. ومن يعني يطمئن إلى الرأي الآخر يأخذ به، فهو مذهب ماذا؟ الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. الأخ يقول هذه الآية التي هي وكتمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره، هذه نزلت في من قبلنا، كيف نستدل بها؟ هذه مسألة أنصح الأخ بأن يعود إلى ما يعرف بأصول الفقه، هناك مبحث يعرف به ماذا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وقلت لكم مرات بأن الفقهاء والأصيليون إذا صدروا الجملة أو القاعدة بهل إشارة إلى الخلاف فيها. هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فيه خلاف. نقول إذا كان شرع من قبلنا لا يتعارض ولا يتنافى مع ديننا ولم يرد في ديننا ما ينسخ فنعمل به. المهم أن ذلك ثبت، هذا الآن موجود في كتاب الله، نحن ما تلقيناه عن طريق التوراة والإنجيل، لا، تلقيناه عن طريق موثوق به هو أصح شيء، كتاب الله عز وجل. إذن هذا أمر متواتر. إذن شرع من قبلنا شرع، هذا إلى جانب أنه جاءت حديث أيضا تشهد لذلك. يقول الأخ هنا ما هو الأولى في الإمامة؟ رجل حافظ كتاب الله حليق اللحية، ورجل يحفظ بعض السور لكن ماذا؟ يعفي لحيته. هذا سؤال أيضا جيد. أولا أيها الإخوة، ينبغي لحافظ كتاب الله أن يحافظ عليه، لأننا الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فنحن مطالبون مع الحفظ أن نتدبر القرآن. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرأكم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. بعض العلماء فسر ذلك بالأفقه، والأفقه هو الذي ينبغي أن يطبق أحكام الفقه على نفسه قبل أن يطالب بتطبيقه على غيره. لما تقولون ما لا تفعلون؟ والشاعر يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فلا شك بأن الإمام أيها الإخوة ينبغي أن يكون قدوة، ينبغي أن يكون قدوة ماذا لغيره من المؤمنين، لأن الإمام والمعلم والداعية الناس ينظرون إليه، فإذا نظروا إلى داعية يحلق لحيته أو عرفوا أنه يرتكب بعض البدع فتجد أن مواعظه تدخل من هنا وتخرج من هنا. وكذلك أيضا المعلم الذي ينصح الطلاب مثلا عن دخان وبرف ثم يخرج فيجدونه خارج المدرسة يفعل ذلك، أو مثلا المهم وبحمد الله يعني الأساتذة وأمثالهم والدعاء بعيدون عن ذلك، لكن قد يوجد ذلك أو يفرض أن يوجد، بل من الدعاء في الحقيقة من سيأتي سؤال يشير الأمثال هؤلاء. إذن أنا أقول يقدم الذي يقرأ ويحفظ بعض الآيات والسور وهو ملتزم قدوة لغيره على الذي يحفظ القرآن ولو حفظه مفسرا، لأن الذي يحفظ كتاب الله ينبغي أن يتأثر بذلك الكتاب. يقول الأخ أخبر النبي أنه يظهر في آخر الزمان قوم يصلون، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الحديث الذي جاء يصلون كما يصلي، يعني تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، يوالون أهل الأوثان ماذا؟ ويخالفون ويحاربون أهل الإيمان. هؤلاء وصفوا ويقتلون أهل الإيمان، وكانوا يدخلون إلى المساجد في البصرة والكوفة فيقتلون المؤمنين ويتركون المشركين، وهذا معروف. هؤلاء خرجوا في زمن علي بن أبي طالب وفيما بعده وأوجدوا شرخا في الأمة الإسلامية، وهم طوائف بلا شك يتفاوتون كالحال في غير في بعض الفرق، فلا شك أن هؤلاء ظهروا وعرفوا، وهم أيضا يعني نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يظهرون في كل زمان وليس في زمان واحد، ينقرضون ثم يعودون. يقول الأخ نريد أن تبين لنا أقوال الفقهاء ومذاهبهم في قتل المكره، هذا يحتاج إلى درس مستقل، ولكن أنا أعطيت الخلاصة. المكره أيها الإخوة، في سؤال يعني قريب من السؤال الآخر يقول لو توضحون لنا الشرح الكافي في معنى من لو أقسم على، أيضا هذا يحتاج إلى شرح طويل، أنا أشرت إليه بإيجاز لأني أعرف أن في الحلقة من لا يريد الإطالة وكثرة التعليق في الأمور فأنا أوجز، لكن أجمع بين الأمرين. يعني إذا نعود إلى السؤالين بإيجاز، المكره أيها الإخوة، لا خلينا أنا هذا جاء متأخر حتى لا يعني يتأثر الإخوة. السائل يقول نريد أن تبينوا لنا أقوال الفقهاء ومذاهبهم في قتل المكره، يعني إنسان أكره على قتل إنسان، هذه مسألة طويلة جدا، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع إلى الكتب التي تدرس القواعد الفقهية ككتاب مثلا السيوطي الأشباه والنظائر للسيوطي والابن السبكي والقواعد لابن رجب، بل وكتب الفقه أيضا يتكلمون أيضا عن المكره وكذلك الأصوليون. أنا أعطيتكم زبدة خلاصة بأن الإكراه ليس على إطلاقه، الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والعلماء قالوا هذه الثلاثة من أسباب التخفيف في الشريعة، فهي مثلا كالمرض وكالسفر أيضا وغير ذلك من الأمور التي يحصل فيها التخفيف، لكنها ليست على إطلاقها، فليس كل نسيان يخفف به، فلا تسقط عنك فاتحة الكتاب بالنسيان، ولا يسقط عنك الركوع، ولا يسقط عنك السجود، وكذلك أيضا إن الله أضع الخطأ، أيضا الخطأ ليس كل خطأ يتجاوز عنه، وترون في الخطأ ماذا؟ في القتل أن فيه الدية فلا يتجاوز عن الإنسان، أيضا كذلك الصغير إذا اعتدى تكون هناك ماذا؟ دية في ماله أو أرش في ماله أيضا، فليست وأهم ذلك المكره تكلما، لأن المكره قد يتسبب إكراهه في إزهاق نفس برية تقتل بغير حق، فهو فعل ذلك حفاظا على مهجته حتى يدرأ عن نفسه القتال، فحينئذ ليست نفسه بأكرم عند الله من نفس غيره. قد يكون هذا الذي تسبب بقتله قتل ظلما وعدوانا وهو أحق منه وأصلح منه وأتقى منه، فلا ينبغي له أن يسفك دم، وليصبر في هذه الحالة يتوكل على الله، فإن ذهب دمه فهو شهيد بإذن الله، خير له من يغادر هذه الحياة الدنيا وقد قتل نفسا مؤمنة بغير حق، سيلتقي به قاتله يوم القيامة ويرأسه في يده فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فماذا سيكون موقفه؟ والله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتعلمون قول الإمام الحبر عبد الله بن عباس فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أمور ماذا يقشعر منها البدن، ويقول هذه من آخر الآيات نزولا، ويقول هي لم تنسخ وهي جاءت على طريق الخبر فلا يدخلها النسخ، ويقول من يقتل مؤمنا متعمدا فهو خالد مخلد في النعم، الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا أمر خطير. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا وقالوا ما هي رسول؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كيف يعيش إنسان وقد تسبب بقتل مؤمن بغير حق أو حتى قتله معاهد؟ الرسول قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة أو كذلك أيضا من يقتل ذميا. هذه أمور خطيرة جدا، الإنسان في ارتكابه المعاصي الصغيرة إذا أصر عليها ترتفع به ماذا إلى الكبيرة، فالإنسان عليه أن يتجنب مثل هذه الأمور، وأخطر الأمور في هذه الحياة هو سفك الدم. إذن ليس الأمر بأمر سهل. الآن نعود مرة أخرى، من أقسم على الله لا بره، يعني تعلمون هذه وردت في قصة أنس وفي غيره. أنس جاء متأثر لأن هذه عمته وفي بعض الروايات أخته، وتعلمون الإنسان يشق عليه أن ينال قريبه أبوه أو عمه أو عمته أو خاله حتى أخيه المسلم، هذه كلها أمور تؤثر على الإنسان. فجاء متأثرا سمع بأنه سيقتلع ثنية ماذا؟ أن أصحاب الفتاة اللي جري عليه يطالبون بالقصاص، والقصاص ما هو أن تقلع ثنيته كما قلعت، وهذا ليس بأمر. وصلى الله على محمد.